تحبك روحي وأحسك نفسها الروح وتوحشني بدون أسباب مدري لي يا كيف أشرح لك إحساس أكبر من البعد في قلبي يحبك أكثر ما يحب راعي أحب صوتك هذا كلي دواء لجروح أحب اسمك وضيعا مرني طاريك أنا ما أقول في بالي تجي وتروح أقول لك أنت بالي وأنا طريفي.